أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. المراد بالملامسة هنا الجماعة أو لامسة المساجد. وجاء قوم، جاء سعيد بن جبير كما روى الطبري في تفسيره الى ابن عباس وقال له: اجتمع الموالي والعرب واختلفوا في تفسير قوله تعالى او لامسهم النساء. فقال له ابن عباس: فماذا قال الموالي؟ فقال له سعيد بن جبير: أما الموالي فذهبوا إلى أن اللمس هنا مجرد الجسد، يعني ما دون الجماع من تفضيل أو غمز أو صفحة أو نحو ذلك. قال: وماذا قال العرب؟ قال: ذهب العرب إلى أن المس هنا، الملامسة هنا الجماع. قال: ظلم الموالي، غلب الموالي، يعني صوب قول العرب لأنهم أعلم باللغة العربية وأعلم بالتنزيل، والله سبحانه وتعالى يكرم بما شاء على ما شاء. فكان الله عز وجل عن الجماع بالملامسة وبالمس من قبل أن يتماس، أي الجماع قبل أن يتماس، أي من قبل الجماع، وسماها أيضا مباشرة: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيكرم الله عز وجل بما شاء على ما شاء. هذا كلام عبد الله بن عباس حول الأمة وترجمة القرآن. فقال سعيد بن جبير: غلب الموالي، يعني صوب كلام العرب بأن المراد في هذه الآية أو لمسه من النساء المراد به الجماع، ليس مجرد الجس والمماسة. حتى قال العلماء: الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الملامسة وذكر معها النساء فالمراد بها الجماع، المراد بها الجماع. فلمسوه بأيديه، المراد هنا ايه؟ المس واللمس معناه. فلمسوه بأيديه بخلاف بقى ما يأتي الملامسة ومع ذكر النساء المماسة المباشرة المراد بهذا الجنة. نهب عبد الله بن مسعود ومعه جماعة من الصحابة ومن التابعين إلى خلاف قول عبد الله بن عباس، وفسروا الآية بالجماع وما دون الجماع من قبلة أو رمز أو جسر أو نحوها، لكن الصواب مع ما ذهب إليه ابن عباس وطائفة من الصحابة والتابعين. أيضا احنا معنا في السنة لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أصبت حدا فاطم عليك، فقال لعلك قبلت لعلك ما خدت لعلك لامس في قرينة وين لعلك لامس، كلمة المس كلمة اللامس كلمة المباشرة كلمة مشتركة تطلق هنا وتطلق هنا، ولا تصرف إلى الجماع إلا بقرينة. معنى النبي عائشة قالت ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط، المراد ايه؟ مصافحة. واستدل ايضا الذين ذهبوا الى مذهب عبد الله بن عباس ومن نعم من الصحابة تابعين الى ما في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها كان الكلام معترضا اعتراض الجنازة امام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في ذاك الزمان مصابيح، واراد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، فاذا اراد ان يوتر رمزها اذا اراد ان يسجد رمزها تكفت بالليل او في الصلاة، ومع ذلك من فقد وضوءه صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة من الفراش، فأخذت تتلمس وتتحسس، فوقعت يدها على رجلي النبي عليه الصلاة والسلام وسجد يناجي ربه، ومع ذلك لم ينتقض وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة فيها مذهب، هل مس المرأة هل لمس المرأة مجرد المس واللمس ينقض الوضوء؟ فريق قالوا لا ينقض الوضوء بالضبط، وهذا قول ابن عباس ومن معه. والفريق المضاد المقابل عبد الله بن مسعود ومن معه قال ينقض هذا المس واللمس ينقض الوضوء. أصلا من آية يا إخواننا ليس فيها ذكر الوضوء أصلا، الآية من أولها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عبيد سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فالطهارة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغار أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية تتكلم على إيه؟ لا تتكلم عن الوضوء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع مجموع كتاب 21 صفحة 32 و200 ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة. وعن هذا من قال بنبض الوضوء بمجرد المس واللمس، مش معنى أن احنا بنقول لا ينقض الوضوء بمس المرأة أو لمس المرأة يجوز للرجل ان يصافح المراه الاجنبيه، لا يجوز، لم يجوز هذا اصلا. تعالى طيب اذا ذكرنا كم مذهب الان، مذهب ايه مذهب ايه وايه مذهب المسجد المسعود يكون المذهب الثاني مذهب الإمام مالك الذي قال ينقض إذا كان المس واللمس بشيء، معنى يا إخوان ينقض إذا كان إيه؟ مذهب الإمام مالك والليل وجماعة. جدا هذه ثلاثة ملائكة بارزة. وهناك أكثر من هذه الأخبار، لكن مرجعها إلى منهم من ذكر سبعة ملائكة في المسجد، لكن مرجعها إلى هذه الأقوال. فهنا هذا الحديث بارك الله فيكم الصحيح أنه ضعيف، هذا واحد. طيب هل هناك ما يوافقه في الصحيحين؟ نعم، ذكرنا ما يوافقه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس رجل عائشة فتكفيته وتقبضه، أن عائشة قامت من نومها بالفراش تتلمس النبي عليه الصلاة والسلام فقدته رجلينه فوقعت يدها على رجلينه وهما منصوبتان يناجي ربه ويدعو. طيب هذا مما تعم به البلوى اصلا. طب انا بعطي زوجتي حاجه، بعطيها فلوس، بعطيها اكل، بعطيها كذا، طب ما العيد تلمس بعضها، وهذا وارد في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا مما تعم به البلوى. لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم يلا من مس يد امرأته فإنه يتوضأ. لو كان هذا بهذه المثابة وهذه المنزلة التي ذهب إليها جماعة من العلم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عن بيان هذه المسألة وهي مما تعم به البلوى. هذا أمر. الأمر الذي بعد هذا، مبنى هذا الدين على التحقيق والرخص، مبنى هذا الدين على التحقيق، وما جعل عليكم الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فكيف إذا قبل الإنسان زوجته، إذا مسها، إذا لمسها بدون جماع، فيجب عليه الوضوء إذا كان متوضئا ينتقم وضوءنا. المدى الصحيح في هذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس وطائفة من الصحابة ومن تابعهم من الأئمة والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والجماعة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهم. في الشرح يقول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي سمعت محمد بن اسماعيل يضعف هذا الحديث، وناهيك بتضعيف محمد بن اسماعيل هو الامام في هذا الباب وهذا الفن. وابو داود اخرجه من طريق ابراهيم التيمي عن عائشه ولم يسمع منها شيء، اذا في انقطاع. وقال ايضا ابو داود وهو مرسل او فهو مرسل. وقال النسائي ليس في هذا الباب حديث احسن منه ولكنه مرسل، والمرسل من اسم الله. وقال يحيى القطان يا كوافي يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث شبه لا شيء، شبه لا شيء، لا تقوم بحجه من ناحيه الاسناد، لا تقوم بحجه، معناه موجود في الاصل، استصحاب الاصل. الاصل عدم ايه؟ عدم النقد. الاصل عدم حتى ياتي دليل يقول هذا الشيء ينقض وهذا الشيء ينقض وهذا الشيء ينقض فنعرف انه واقع. وقال المصنف روي من عشره اوجه عن عائشه، اوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها كلها. وقال ابن حزم ذهب ابن حزم الى ان مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. ليه؟ أخذ بظهر الآية أو لمست النساء. وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء يعني من الأحاديث المرفوعة. إذا فما حجة ابن حزم؟ ما حجة ابن حزم؟ أحمد بن حنبل فأخذ بظاهر تجمد مع ظاهر الآية. طيب وقال الأحاديث التي في الصحيحين منسوخة بالآية. طيب واحنا أصلا نقول بالنسخ إلا بشرطين، هل نصير إلى النسخ إلا بشرطين؟ عدم تعرض الجمع أو تعرض الجمع في الشيء الثاني معرفة التاريخ، وهذا ليس متوفرا. إذا تخلف أحد الشرطين لا نستطيع أن نقول بالنسخ. إذن الذين صححوا حديث عائشة التي في الصحيحين وقالوا نقبلها وهي تلقت الأمة بالقبول، قالوا إيش فيها؟ منسوخة بالآية، منسوخة بالآية، بالآية ولا صح هذا القول. من ابن حزم وغيره قال عند ابن حزم عند الآية في الحديث هذا حديث عائشة تقبيل صح؟ صح؟ طب هي يعني ده يستدل على مذهبي بظاهر تجمد مع ظاهر الله. هل لا يصح في هذا الباب شيء؟ وإن صح يقول فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. يعني إيه؟ يعني الآية تنسخ في الأصل، تنسخ إيه؟ الأصل من هنا عند محمد، محمد السيد الأصل من هنا استصحاب الحال، استصحاب ايه؟ استصحاب الحال. والآن عندكم ايه؟ استصحاب الحال عدم النقص صح؟ طب الآية عند ابن حزم تفيد النقص صح؟ طب أحاديث التي في الصحيح اجعلها مع الأصل، تعالى من الأصل. شوف مدى ابن حزم كده في الإحكام، إحكام لابن حزم بالأصول ترجعون إليه تجدون هذا. ولكن أنت عارض الأصل، تعارض إيه؟ في مبيح وفي إيه؟ وفي حاضر. هنعمل إيه؟ نجعل المبيح هو الأول والحاضر هو النسخ. ده مدى ابن حزم. عرفنا المبيح نقول بقى حديث التطبيق هذا واحد، طب هو ضعيف، هنبحث على احاديث اخرى صحيح وهي ما جاء في الصحيح وسبق ذكر، نجعله فين بقى المبيح؟ محمد يسلم، هنجعله فين؟ مع الاصل. الاصل ايه؟ الاباحه. طيب نجعلها متى؟ هي المتقدمه. والحاضر اللي في الايه او لامستم نجعله هو ايه؟ المتاخر. شوف ماذا ابن حزم، هذا ماذا مذهب اصولي غير غير سهل، هذا مذهب اصولي ممدوح. والعبره بما قال جماهير العلماء اننا اذا اردنا ان نقول بالنسخ ننظر الى شرطين، تعذر الجمع الثاني معه معرفه. قال وان صح فهو محمول على ايه؟ هل تبع معرفه السبل؟ على ما كان عليه الامر قبل ايه؟ نزول الوضوء من اللمس. اذا عرفت هذا يقول الصنعان فالحديث دليل على ان لمس المراه وتقبيلها لا ينقض الوضوء. طب الحديث ضعيف، نرجع الى الاصل، الاصل الاباحه معنا والاحاديث التي وفقت الاصل، وانه لا تعارض بين الاحاديث وبين الايه او لامست من النساء، لا تعارض. ليه؟ لان الراجح او لامست من النساء الجماع، وهذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق بيان الأمور التي يحتاج إليها صاحب الحدث الأكبر في أمر التيمم. ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق الوضوء ونقض الوضوء؟ وفرق بين هذا نرجع بالرفع. يقول الصنعان إذا عرفتها فالحديث دليل عليه على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء. طب احنا صححنا الحديث نفرض هذا كما هو من الشيخ الألباني والجماعة من المعاصرين، هنعمل ايه؟ هل يضرنا؟ لا يضرنا شيء، ها؟ لا تضعيف يضرنا ولا تصحيح ينفعنا. ليه؟ انها مستمسكين بالاصل، الاصل الاباحة والجواز وعدم النار، معنى الاصل مستمسكين به ومعنى النصوص الحديثية. واما قوله تعالى اولى مسكم النساء فالراجح الايه؟ الجماع. وخلص كل مسألة ما في اي اشكال في الموضوع. فتعالوا هنا نقرا كلام الصبر. قال اذا عرفتها فالحديث دليل على ان لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الاصل صح. والحديث مقرر لايه؟ ها؟ للاصل. وعليه الهدوي جميعا وعليه ابو حنيفه النعمان واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ومن الصحابه علي عليه السلام وابن عباس وابي بن كعب وجماعه من الصحابه التابعين. وذهبت الشافعية الى ان لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء. اذا من المذاهب ان يفصل بين المحارم وغير المحارم. اذا كانت من الاجنبيات فهو ينظر، اذا كان من المحارم فهو لا ينظر. كل هذا بينظر لمساله الشهوه وعدم الشهوه، عرفنا؟ وهذا غير صحيح. ففرضنا رجل مس امرأة بشهوة سواء أجنبية أو غير أجنبية، فأنزل المجد هنا يتوقع أو لا يتوقع؟ السبب إيه؟ نعم ده مش أنه مس ولا مس، لا. طيب يقول مستدلين بقوله تعالى أولى مسكم النساء فلزم الوضوء من اللمس. قالوا واللمس حقيقة في اليد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ واليدان تزني وزنان ايه؟ لمس. هنا اللمس معنى ايه؟ الجسد. في الحديث هذا اللمس مع الجسد. مرة اللمس يأتي معنى الجماع إذا ذكر مع قرينة النساء. أو لمست بين النساء، وهذا قول عبد الله بن عباس وهو القول الراجح الذي تعضده الأدلة والبراهين. قال فلزم الوضوء من اللمس. قال واللمس حقيقة في اليد، ويؤيد فقراءه على معنى قراءة أو لمست من النساء في قراءة أخرى أو لمست من النساء، فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فاعل، وهذا يحقق بقاء الله على معناه الحقيقي. فقراءة أو لمس من النساء كذلك إلى الأصل اتفاق معنى القراءتين. وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي بالقرينة، فيحمل على المجاز وهو هنا حمل الملامسة على الجماع. واللمس كذلك، والقرينة حديث عائشة مذكور اللي هو ايه في الباب انه قبل احد زوجاته ثم قام للصلاة ولم يطوف. والظاهر انه في بعض الروايات ان عائشة رضي الله عنها كنت عن نفسها، انها كنت عن نفسها. قال وهو هنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك، والقرينة حديث عائشة المذكور وهو إن قدح فيه بما سمعت فطرقه يقوي بعضها بعضا. الصواب أنه حديث غير صحيح، وأن الضعف فيه لا ينتبه، الضعف فيه شديد. قالوا حديث عائشة في البخاري في أنها كانت تعترض بقبلته صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي على ذلك فقوضت رجليه أي عند سجوده، وإذا قام بسطتهما، فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور ويؤيد بقاء الأصل. الأصل إيه؟ الإباحة والجواز عدم. قال ويدل على أنه ليس اللمس بناقض، وأما اعتبار وصلنا في فتح الباب عن حديث هذا طبعا مصنف هو الإمام ابن حجر رحمه الله وهو الشافعي من أول حديث عائشة، وقال إنما غمزه النبي عليه الصلاة والسلام من فوق حائط، وهذا تأويل مصحوب بتعسف وتكلم ولا يقبل من أرض من أرض. قال وأما عبد الله المصنف في فتح الباب عن حديثها هذا بأنه يحتمل أنه كان بحائط أو أنه خاص به، الخصوصية لا تثبت إيه؟ من احتمال، الخصوصية لا تثبت من احتمال، لقاعدة من قواعد الفقهاء، الخصوصية لا تثبت من احتمال. أو أنه خاص به فإنه بعيد مخالف للظاهر، يعني الظاهر أنه مسها بلا حد عندما غمز بالبناء بلا حد، كذلك هي لما وقعت يدها على رجلي النبي عليه الصلاة والسلام بلا حد، هذا هو الأصل. معناه إلا أن يأتي قرينة، يعني مثلا عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام نفث في يديه وقرب كله الله المعرفة ويمسح رأسه وصدره والله أقبل من بدنه، مش لازم يدخل يده في قريب، فراغ عليهم ضربا لبعيد بليبس بيد بيان المبزر اللي هو تفسير جفاس وراح يضرب معنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزمن على سبعة أعظم، وكان يوضع له الخضرة يزمن عليه، يوضع له الخضرة ما ينزلش مباشرة الأرض إلا بقرينة، فنحن نلتزم بالأصل إلا أن تأتي قرينة تدل على وجود حائل عندما غمزان أو عندما وضع كذا هي على قدميه. ما معنى قرينة وجود حائل وحادث؟ فالأصل أن هذا بدون حائل بدون حادث إلا أن تأتي قرينة كما قلنا كان يمسح على رأسه وما أقبل من بدنه صح، وكما في الآية فراغ عليه ضربا باليمين جاءت قرينة إنه ما كسر الأصنام بيده إنما كسره بالحادث يصعب حتى تكسير الأصنام بيده. نعم. قال وأما اعتبار المصنف بفتح الباري عن حديثها هذا فإنه يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به فإنه بعيد مخالف للظاهر، وقد فصل علي عليه السلام الملامسة بالجماع وكذا عبد الله بن عباس قال وفصل حول الأمة ابن عباس بذلك وهو الملك له بأن يعلمه الله تعالى التأويل، فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فصل ملامسا بعد أن وضع أصبعيه في أذنيه ألا وهو كذا، وأخرج عنه التسطيل. عندكم التسطيل؟ كلكم كذا؟ أنه سأل نافع بن الأزهر، أنا رجعت إلى الأصل الذي هو شرح القاضي حسين ما وجدت منه بس اتأكد من اسمه ما وجدت هذا الآن زاد سمعان لعله والله أعلم رجع لفتح الباب وأخذ من هناك قال وأخرج عنه قصدي أنه سأل نافع بن الأزهر عن الملامسة وفسرها بالجماع مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها أو أسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع فإنه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الله تنبيها عن حدث الأصل شوف إزاي وعد الملامسة تنبيها عن حدث إيه الأصل وهو مقابل لقول تعالى في الأمر بالغسل بالماء وإن كنتم جنبا فالطهارة ولو حملت الملامس على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأكبر وخالف صدر الآية يعني أول آية وللحنفية تفاصيل لا ينطبق عليها إذا نخلص من هذا أن مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ليس بالمرأة معنى إخوان مجرد وكان ينبغي أن الحافظ بن حجر لا يأتي أصلا بهذا الحديث في هذا الباب أصلا في هذه أبواب نواقض الوضوء لماذا أتى بهذا الحديث بنواقض الوضوء معنى الحديث أول شيء هو أتى عشان نعرف لماذا أتى بهذا الحديث أتى بهذا الحديث ليبين أنه هي حديث الآن ضعيف وأن العمد عند الحوض هذا هو الشافعية الاعتماد والاتكاء على الآية أو لمستم النساء ولكن لا يصح هذا انتهي بهذا يا إخوان من درس سبل السلام الآن مع كتاب التوحيد ابن خزيمة ونحن في باب